طيب النجس بيطهر غيره؟ مو عن الدم، عن الدم نفسه، ولكن خلق النجس بعد الكلب يندفع بالدم. نعم يدفع بالدم. طيب الدم نجس؟ نفس الصيد. إيه لكن نجس. لو ذبحناه فهو نجس. لا حتى حتى حتى الدم اللي يخرج بإصابة الرصاصة نجس. أتكلم عن العافية. ها؟ أتكلم عن العافية. على كل هذا فين مرادك؟ تقول إنه إذا خرج الدم بغزارة اندفع اللعاب، ونجاسة الدم أخف من نجاسة اللعاب، وحينئذ نقول هل يجب أن نغسل هذا؟ إذن ما صار شيء. نعم بيد. إذا خرق السهم ولم يخرج ما يصير يا بيد. ها؟ اي لا لا بد يخرج، لا بد، لكن قد يكون بغزاره ان اصاب الاوداج، وقد يكون بقله. نعم بارك الله فيكم. لو غلب على الظن ان هذا الصائد لم يسمي، فهل الانسان يسمي وياكل من الصيد ام يتحرك؟ بيجينا ان شاء الله، بيجينا بيتينا. عبد الله، لا لكن ما دام لم يتعلم فلا يحل صيده. يعرف بالتكرار، يصير مثلا 20 مرة 30 مرة، وفي النهاية صار لا لا لا, لا يعقل. نعم اي نعم اي نعم، مما يتعلق بالحل والحرم، لكن نعرف ان الاصل في امور الدنيا ما هو الحل، فنبني على الاصل. لكن الذي يشترط فيه الشرط لا بد ان نعلم تحقق الشرط. اقول ان الاصل في امور الدنيا الحل، لكن ما لا يحل الا بشرط لا بد ان نتحقق الشرط. مثلا الحيوان الحلال لا بد ان نتحقق انه ذكي، كان يحتاج للتذكية، أو أنه جرح للصيد أو ما أشبه ذلك. هذا الشرط يتعلق بمسألة شرعية، لكن إذا كان دنيويا محض مثل أن يدخل في هندسة بيت نعم فلا يتقنه إلا إذا تعلم. لا هذه ما لها دخل، ما هي في الحكم هذه. هذه مثل قولها أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما لها تعلق بالحكم. نعم شرافي. بارك الله فيكم. القاعدة العامة مستفصل عن الشرط لا عن المانع. بناء على ماذا يا شيخ؟ بناء على الاصل عدم المعنى. اي نعم بناء على ذلك. لكننا ذكرنا لكم بما سبق انه اذا كان الناس يجهلون هذا المانع فلا بد من الاستفصال. مثلا لو جاء انسان طلق، قال طلقت امرأته، لنا ان نحكم بظاهر الحال ونقول الطلاق واقع، لكن بناء على أن الناس لا يفرقون بين طلاق الحيض وطلاق الطهر، حينئذ نقول هل هي حائض أو طاهرة، وهل جمعتها في هذا الطهر أو لا. الله أكبر. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والرسم مقام محمود وعدت أنك لا تكون إلا محمد. من قال هذا؟ ما يصير، ما يمكن ينهر الدم إلا مع الرغبة. لا ما ينهر، لأن الدم ما يكون انهار إلا إذا فرجت الأوداج، ولهذا كان القول الراجح أنه إذا لم تفر الأوداج ولو قطع الحكم والمري فهي حرام. هنا وأيضا ورد حديث أن الرسول بعث المنادي المنادي في منى إنما النحر في الحلق واللبة. نعم شيخ،